بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر مكتبة وتسجيلات الماجد الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها الخامس، استبشروا، لحن وأداء جمال رياض الصنباطي، آملين أن يحوز على إعجابكم. استبشروا يا مؤمنين يا مؤمنين، استبشروا استبشروا يا مؤمنين يا مؤمنين، استبشروا استبشروا يا مؤمنين يا مؤمنين، استبشروا. الله أكبر، لا حياة ولا نجاة بغير دين. الله أكبر، استجبنا للنداء مهللين. الله أكبر، لا حياة ولا نجاة بغير دين. الله أكبر، استجبنا للنداء مهللين. الله أكبر، قد عقدنا العزم عزما لا يلين. سنقيم دستور السماء، نعيد مجد الخالدين. الله أكبر، قد عقدنا العزم عزما لا يلين. سنقيم دستور السماء، نعيد مجد الخالدين. سنعيده ونقيمه، سنعيده ونقيمه، فنقيمه دنيا ودين. ونسير في نهج قويم، ارتضاه المسلمون. درب النبي المصطفى الهادي سيهدي الحائرين. ونسير في نهج قويم، ارتضاه المسلمون. درب النبي المصطفى الهادي سيهدي الحائرين. يا رب فاجدد أزرنا، يا رب فاجدد أزرنا، يا رب فاجدد أزرنا، يا رب فاجدد أزرنا، واشهد بأننا صادقين. لا حزب إلا حزبه، فلتعلم علم اليقين. لا نصر إلا نصره الرحمن رب العالمين. لا حزب إلا حزبه، فلتعلم علم اليقين. لا نصر إلا نصره الرحمن رب العالمين. فإذا اتبعنا حزبه حتما فنحن الفائزين. فإذا اتبعنا حزبه حتما فنحن الفائزين. وقل اعملوا يا قومنا، والله يجزي العاملين. والله موفي وعده، فاستبشروا يا مؤمنين. وقل اعملوا يا قومنا، والله يجزي العاملين. والله موفي وعده، فاستبشروا يا مؤمنين. استبشروا يا مؤمنين يا مؤمنين، استبشروا استبشروا يا مؤمنين يا مؤمنين، استبشروا استبشروا يا مؤمنين يا مؤمنين، استبشروا استبشروا يا مؤمنين يا مؤمنين، استبشروا. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون، نحن صممنا وأقسمنا اليمين. أن نعيش ونموت مسلمين، مستقيمين على الحق المبين. جاهدين أن يسود المسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون، نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر. وزرنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر. فاسألوا اسألوا فاسألوا اسألوا إن كنتم لا تعلمون. مسلمون مسلمون مسلمون اسألوا التاريخ عنا ما وعى من حمى حق فقير ضيع من بنى للعلم صرحا أرفع من أقام الدين والدنيا معا سائلوا سائلوا سيجيب المسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون نحن بالإيمان أحيينا القلوب نحن بالإسلام حررنا الشعوب نحن بالقرآن قومنا العيوب وانطلقنا في الشمال والجنوب ننشر النور ونمحي كله. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن بالتوحيد علينا الجبال نحن بالبطار أددنا الطغاة نحن للحق دعاة ورعاة ذلكم تاريخنا يا سائلون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون يا أخ الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آن الأوان. يا أخ الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آن الأوان واصعد الربوات واتب بالأذان وارفع المصحف دستور الزمان واملأ الآفاق إنا مسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون نرتضي الموتى ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. تقاسي الشعوب البلاء الأمر وتجني الحياة شقاء وشر. ستلقي لنا في غد أمرها فنحن لها الأمل المنتظر. ستلقي لنا في غد أمرها فنحن لها الأمل المنتظر. بنور الإله نقود الأمم نرخص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. أزلنا عن الناس ظلم الطغاة وغل البلاء وذل الحياة. فنحن الرعاة ونحن الأباة ونحن التقاة ونحن الهدى. فنحن الرعاة ونحن الأباة ونحن التقاة ونحن الهدى. بنور الإله نقود الأمم ونرقص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم، نزيل الفوارق بين الشعوب ونرسي المساواة بين البشر. فسلمان منا ومنا صهيب ومنا بلال ومنا عمر. فسلمان منا ومنا صهيب ومنا بلال ومنا عمر. بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وعزم وعزم. حديث الرسول شفاء الصدور وقرآننا قرة الأعين. نسير على الدرب لا نستكين وفي صدرنا عزة المؤمنين. نسير على الدرب لا نستكين وفي صدرنا عزة المؤمنين. بنور الإله نقود الأمم ونرقص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. بنور الإله نقود الأمم ونرقص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. بنور الإله بنور الإله بنور الإله. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء. فلنعد للدين مدا أو طرق من الدماء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء. فلنعد للدين مدا أو طرق من الدماء. نحن للإسلام حصن نحن جند أوفياء. في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء. فلنعد للدين مدا أو طرق من الدماء. عزمنا عزم الأباة لا نبالي بالطغاة. نكره الظلم ونأبى أن نكون جبناء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء. فلنعد للدين مدا أو طرق من الدماء. نبتنا نبت كريم ضربنا ضرب قويم. نبتنا نبت كريم ضربنا ضرب قويم. نشهد الله العظيم أن نعيش أوفياء. نشهد الله العظيم أن نعيش أوفياء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء. فلنعد للدين مجدا مدا أو طرق من الدماء. يا إله العالمين عهدنا عهد أمين، يا إله العالمين عهدنا عهد أمين، سوف نحيا مسلمين أو نموت شهداء، سوف نحيا مسلمين أو نموت شهداء. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، فلنعد للدين مدا أو طرق من الدماء. يا شباب الهدى عشت طول المدى، راشدا مرشدا للعلا مصعدا، لا تخاف الردى يا شباب الهدى، لا تخاف الردى يا شباب الهدى. أنت نور ونار، أنت رمز الفقر، أنت ركن الديار، فالبدار البدر، حقق المقصد يا شباب الهدى، حقق المقصد يا شباب الهدى. ديننا مدنا، نصره عهدنا، ظله سعدنا، للحمى جندنا، درعه والفدا يا شباب الهدى، درعه والفدا يا شباب الهدى. الرسول الأمين قدوة المؤمنين، والكتاب المبين منهج العاملين، قد صفى موردا يا شباب الهدى، قد صفى موردا يا شباب الهدى. نحن أهل الجهاد والتقى والسداد، زادنا خير زاد، ذخرنا للمعاد، ما خلقنا سدى يا شباب الهدى، ما خلقنا سدى يا شباب الهدى. من أصول كرام نحن بين الأنام، دربنا للأمام، شملنا في وئام، لا نخاف الردى يا شباب الهدى، لا نخاف الردى يا شباب الهدى. قد تعالى الإله فانهضوا يا هدى، رسلا للنجاة، بلسما للحياة، ركعا سجدا يا شباب الهدى، ركعا سجدا يا شباب الهدى. أخلصوا وعملوا، جاهدوا وابذلوا، فجرنا مقبل نوره أجمل، فارقبوه غدا يا شباب الهدى، فارقبوه غدا يا شباب الهدى. يا شباب الهدى عشت طول المدى، راشدا مرشدا للعلا مصعدا، لا تخاف الردى يا شباب الهدى، لا تخاف الردى يا شباب الهدى. إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا، حرمة الإسلام صونوا، ثم وفوا العهودا. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد. أسمعوا الدنيا هتافا، فيه نار الكون توقد، ثم زيدوا النار عزما، عل باب الكفر يوصد، ليعود الدين نورا في سماء الكون فرقد. سماء الكون فرقد لا تلينوا أو تهونوا لا تلينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديد أعلنوها في ثبات عزمنا اليوم تجدد وابعثوها في أنات طالما البغي تبدد إننا خير دعاة ننشر الدين المؤيد إننا خير دعاة ننشر الدين المؤيد لا تلينوا أو تهونوا لا تلينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديد لا تكلوا أو تملوا لا يزال العود أخضر لا تهابوا أو تخافوا عندها الهول وزمجر إن وهم الهول يخبو في نداء الله أكبر إن وهم الهول يخبو في نداء الله أكبر لا تلينوا أو تهونوا لا تلينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديد وانشروا الفجر الجديد وانشروا الفجر الجديد وانشروا الفجر الجديد وانشروا الفجر الجديد أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا إني رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآنه ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو ظلم ألا بالخليقة ريا من يشكو الظما وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفعة علوية فوق الثرى الكون لي ولخدمتي قد سكرا ولمن أنا أنا الذي خلق الورى أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أهتدي حشاي أن أصغى لدعوة ملحد وألافة القرآن وابن المسجد أنا كوكب أنا كوكب يهدي القوافل في السارة وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرا ما لي سوى نفسي تعز على الشرى قد بعتها لله والله اشترى أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا مسلم هل تعرفون المسلم ترقبوا إصدارنا القادم يا أيها الحي الذي هو ميت أفنيت عمرك في التعلل والملا أما المشيب فقد كساك رداؤه وابتز عن كتفيك أرضية الصبا ولقد مضى القرن الذين عهدتهم لسبيلهم ولتلحقن بمن مضى أخي المستمع نذكرك بأن حقوق الطبع محفوظة لدى مكتبة وتسجيلات الماجد تليفون 564-0277 تم التسجيل والمونتاج لدى مركز الاتحاد الدولي للتسجيلات الإسلامية بإشراف مهندس الصوت توفيق النشمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.